قال المؤلف رحمه الله: فصل في السفر المباح. ومن أقسام السفر أن يكون مباحا كسفر التبرج والتنزه. فأما السياحة في الأرض لا لمأسود ولا إلى مكان معروف فإنه منهي عنه. فقد روينا أن من حديث طاووس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا رهبانية ولا تبتل ولا سياحة في الإسلام. وقال الإمام أحمد بن حنبل: ما السياحة من الإسلام في شيء ولا من فعل النبيين ولا الصالحين. ولأن السفر يشتت القلب فلا ينبغي للمريد أن يسافر فلا ينبغي للمسافر أن يسافر إلا إلى طلب علم أو مشاهدة الشيء يقتدى به في سيرته. وللسفر آداب معروفة مذكورة في مناسك الحج وغيرها، من ذلك أن يبدأ برد المظالم وقضاء الديون وإعداد النفقات لمن تلزمه نفقته ورد الودائع، ومنها أن يختار رفيقا صالحا ويودع الأهل والأصدقاء، ومنها أن يصلي صلاة الاستخارة وأن يكون سفره يوم الخميس بكرة، ومنها أن لا يمشي منفردا وأن يكون أسر سيره بالليل، ولا يهمل الأذكار والأعدية إذا وصل منزلا أو على نشزا أو هبط واديا، ومنها أن يستصحب معه ما فيه مصلحته كالسواك والمشط والمروات والمقهولة ونحو ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: فصل في السفر المباح. معلوم أن كلام الشيخ كما سبق في الفصول والأبواب المتقدمة كان حديثا عن الحقوق المترتبة على الإنسان، وبخاصة كان من أقرب ما تحدثنا عنه حقوق الأخوة وحقوق الرحم وحقوق الوالدين. ثم تكلم الشيخ عن العزلة وآدابها وآفاتها، ثم تكلم عن السفر باعتباره من عدة أمور. أولا، باعتباره شيئا مما هو موجود في حياة بني آدم، بمعنى لا يكاد يخلو امرؤ من سفر، لابد أن يسافر، هذا جانب. الأمر الثاني، أن السفر تترتب عليه حقوق، سواء فيما يتعلق بحقوق الرفيق في السفر والآداب التي سوف يشير إليها الشيخ، أو فيما يتعلق أيضا باعتبار أن غرض الكتاب ومقصد الكتاب سواء في أصله أو في مختصره، وهو مختصر لإحياء علوم الدين، كان الشيخ يتكلم عن تهذيب السلوك، سلوك المسلم، والسفر من حيث له آداب في تهذيب، ومن حيث إنه هو بذاته يؤدب الإنسان، ولهذا ما سمي سفرا إلا لأنه يسفر عن أخلاق صاحبه. فمن هذه الأغراض وأمثالها تحدث الشيخ عن السفر، وتكلم في مقدمة كلامه عن السفر سواء فيما يتعلق بسفر البدن وهو التنقل المعهود، أو ما سماه هو بسفر الباطن أو سفر الروح فيما يتعلق بالتعلق بالله عز وجل، وهذا كله سبق الكلام عليه. كما أنه تكلم عن فوائد السفر، فكما قيل في العزلة والخلطة من حيث فوائدهما وآفاتهما، كذلك يقال في السفر من حيث فوائده وآفاته، فله فوائد وله آفات. فإن كان هناك حاجة أو هناك مقصد حسن فالسفر طيب، وإن كان هناك مقاصد سيئة فإن السفر ممنوع، إضافة إلى أن السفر في حقيقته إن لم تكن هناك حاجة أو داع فالغالب أنه قطعة من العذاب كما هو معلوم. ولهذا ذكر الشيخ من فوائد السفر أشياء كثيرة، سواء فيما يتعلق بالتفكر بآيات الله عز وجل وفي أرض قطع متجاورات وجنات من أعناب إلى آخره، وكذلك أيضا فيما يتعلق من معرفة الإنسان نفسه، لأن الإنسان إذا كان في بلده وهو مع أهله وأصحابه لا يتبين خلقه على حقيقته، لكنه إذا سافر وأحس بالغربة وعرف علاقته مع إخوانه سواء فيما يتعلق بطبيعته، فيما يتعلق بحبه للمبادرة بالإحسان إلى إخوانه ومساعدته إلى آخره، مما هو معلوم من بواعث السفر وعلاقات المسافرين بعضهم مع بعض. قال هنا: فصل في السفر المباح. قال: ومن أقسام السفر أن يكون مباح. طبعا فيه سفر واجب، فيه سفر واجب كالسفر للحج مثلا في حج الفريضة، وقد يكون واجبا إذا كان هجرة أيضا من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، قد يكون واجبا، وقد يكون مستحبا إذا كان الأمر مستحب كصلة الرحم والدعوة إلى الله والجهاد إن لم يكن فرض عين، وقد يكون محرما إذا كان سفر معصية كمن سافر ليسرق أو ليقطع الطريق أو ليزني أو ليشرب الخمر أو نحو ذلك. والشيخ يتكلم هنا عن السفر المباح. قال: ومن أقسام السفر أن يكون مباح كسفر التفرج والتنزه. لا شك أن الإنسان إذا سافر ليس لمحرم ولا لمكروه، كما أنه ليس لسفر مستحب ولا واجب، فيكون مباح. إذن السفر يكون واجبا ويكون مستحبا ويكون محرما ويكون مكروها ويكون مباحا. فالسفر المباح كالسفر للنزهة والسفر للفرجة ونحو ذلك. قال: فأما السياحة في الأرض لا لمقصود ولا إلى مكان معروف فإنه منهي عنه. السياحة موجودة عند بعض الأمم السابقة وببعض الديانات الوثنية، وهي أن الإنسان يهيم على نفسه لا إلى هدف، ليس له غرض، إنما ينطلق في البراري والأودية وبين الجبال والكهوف، هذا ممنوع. فإذا قصد به التعبد فهو بدعة، ومع الأسف أنه تسرب إلى بعض المسلمين وإلى بعض العباد الذين أخطأوا الطريق. ولهذا تجد أحيانا في بعض الكتابات وبعض الذين يكتبون أحيانا في بعض التراجم بعض العباد أو الزهاد يذكرون أنه ساحة في الأرض، وأحيانا مع الأسف في الأخطاء والانحرافات التي أصابت الأمة في بعض أفكارها وفي بعض نظراتها، أنهم صاروا ينظرون لمثل هؤلاء أنهم على درجة من الولاية، ولهذا بل حتى ليس الأمر مقصورا على ذلك، حتى إن المجاذيب، والمجاذيب معلوم أنهم على درجة من الجنون، فيظنون أن هذا المجذوب بهيئته القذرة وبملابسه الخلقة وبوضعه المزري يقول أن هذه مظاهر الولاية، وغالبا قد يهيم في الأرض ويعيش مع الوحوش ومع الحيوانات والكلاب ونحو ذلك، ويظن أن بهذا تقرب، أن بهذا تقربا إلى الله عز وجل، وحاشا أن يكون الدين كذلك. وهذا النوع من السياحة المنهي عنه الذي يتحدث عنه الشيخ. وقد يكون الرهبانية التي كانت في النصارى قد تكون من هذا النوع، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رأوا حق رعايتها، فأصاب النصارى من الانحراف برهبانيتهم إلى أنهم قد يكون أخذوا نوعا من صور السياحة هذه التي يظنون أنها دينا ويتقربون بها إلى الله عز وجل بأن يهمل الإنسان نفسه ويعيش مع الوحوش أو عيشة الوحوش. ومعلوم أن الدين ليس هذا من مقاصده البتة، وإنما الإنسان مكلف ومسؤول عن أوقاته وأيامه، بل هو مسؤول عن نفسه ومسؤول عن هذه الحياة وعن هذه الأرض ليعمرها. ومعلوم قطعا أن هذا النوع من السياحة هدم للنفس وهدم للحياة وخلاف لسنة الله عز وجل، فضلا عن النصوص والنظر في نصوص الشريعة وأصولها وقواعدها تأبى هذا كله. ولهذا قال الشيخ: فأما السياحة في الأرض لا لمقصود ولا إلى مكان معروف فإنه منهي عنه، فضلا عما يصاحب ذلك كما قلنا من قذارة ويصاحب من إهمال ويصاحب من إهمال النفس وإهمال البدن وإهمال اللباس ونحو ذلك. لكن مع الأسف انقلبت المفاهيم، فصار ينظر إلى هؤلاء على أنهم هم الأولياء وأنهم متفرغون لله وأنهم مشغولون بالله عن خلقه أو نحو ذلك، بينما هذه كلها تفسيرات لا أساس لها ولا مستند لها من دين الله عز وجل. قال: فقد روينا من حديث طاووس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا رهبانية ولا تبتل ولا سياحة بالإسلام. هذا الحديث كما تلاحظ موصل عن طاووس، لكن معناه صحيح فيما يتعلق بالتبتل الذي هو الانقطاع التام للعبادة وترك وظائف الإنسان الأخرى، سواء فيما يتعلق بنفسه أو يتعلق بأهله أو أولاده أو والديه أو حقوق الناس أو حقوق، فهذه كلها أصول الشريعة تأباها. ولهذا كما في خبر عثمان بن مضعون أو الثلاثة الذين جاءوا إلى النبي إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم: ما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال آخر: أصلي ولا أنام، وقال آخر: لا تزوج النساء. فهذه الأنواع من العبادات منهي عنها، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون عن التبتل، وهو الانقطاع البحث العبادة، وقال: لو أذن لنا لاختصينا، أو كما قال: أو أذن له لاختصينا. فهذه كلها النظر بمثل هذه النصوص وأشباهها تدل على أن هذا كله ليس من الإسلام. وقال الإمام أحمد: ما السياحة من الإسلام في شيء، ولا من فعل النبيين ولا الصالحين. وهذا صحيح، فلأن هذه إهمال، بل هو هروب في الواقع، هروب عن المسؤولية، لأن مسؤولية الإنسان له مسؤولية عدة، نحو نفسه، نحو أهله، نحو إخوانه، ونفس فرائض الإسلام ذات طابع متميز، سواء فيما يتعلق ببعض الفرائض التي شرعت جماعة وشرعت على أحوال معروفة وآيات معروفة تقتضي أن يكون الإنسان مع إخوانه. قال: ولأن السفر يشتت القلب، بمعنى أن السياحة التي لا غرض لها والسفر الذي لا غرض له هذا مما يشتت القلب، لأن الإنسان معلوم أنه بحاجة إلى أن يهتم بنفسه، ولا يمكن أن الإنسان إذا أهمل نفسه أن يحسن عبادة ربه أبدا. الإنسان بشر والإنسان بحاجة، الله عز وجل خلقه محتاجا، سواء أن بدنه بحاجة إلى أن يهتم به أو أن أغراضه لا تتم إلا عن طريق إخوانه. فالله جعل الناس بعضهم لبعض سخرية، ولا تستقيم حياة فرد إلا بإخوانه. فلو أنه انقطع في السفر وانقطع في السياحة فإنه يشتت نفسه. لماذا؟ لأنه سوف يشتغل بحوائج نفسه، إما بأكل أو غذاء أو حماية أو اتقاء برد اتقاء حر، وهذه كلها معلومة أنها في السفر يشق على الإنسان أن يحفظ نفسه، بخلاف إذا كان مستقرا. الإنسان إذا كان مستقرا غالبا تهون عليه خدمات نفسه، غالبا الأشياء في الحضر متوفرة أكثر منها في السفر، فإذا كان في السفر فإنه يتعب ويتكلف أشياء كثيرة، سواء من الحماية، من تجهيز الغذاء والأكل أو اللبس أو اتقاء الحر اتقاء البرد ونحو ذلك، فيتشتت. ولهذا قال: السفر يشتت القلب، لأن الإنسان مشغول بتحقيق أغراض نفسه ولو كان قصده العبادة. لا يمكن أن يستغني أو بدنه بحاجة، وحرام عليه أن يؤمن بدنه، ثم أنه لا يستطيع أن يقوم بحوائج بنفسه إلا بمنتهى الكلفة والمشقة. فلا ينبغي للمريد أن يسافر إلا في طلب علم، بمعنى الإنسان الذي يتقرب إلى الله عز وجل، وبخاصة الذي يقصد وجه الله عز وجل وصادق في التقرب إلى الله عز وجل فليعلم وجه التقرب، وتكلم عن هذا كثيرا فيما يتعلق بالعلم وغيره. فلا ينبغي المريد أن يسافر إلا في طلب علم أو مشاهدة شيخ يقتدى به في سيرته، بمعنى أن يذهب إلى الصالحين بحيث يتأسى بسيرهم. فلو أنه ذهب فعلا لأناس عرفوا بالصلاح، إما مجموعة أو فرد، وذهب وسافر من أجل أن يرى حياته ويتعلم عليه ويتتلمذ ويقتدي به، يرى من زهده من ورعه من صلاحه من صبره من جلده من تحمله وحبه للناس ورغبته في خدمتهم وتقديم الخدمات لهم، لأن بعض أهل الفضل والعلم والصلاح يهبهم الله عز وجل من المواهب ومن الصفات التي ينبغي للناس أن يقتدوا بها، فضلا عن طلبة العلم والمبتدئين في طلب العلم والدعوة يتأسوا بمن سبقهم من أهل العلم والصلاح، وقد يكون ذلك بالمشاهدة والعيش معهم سواء في بيوتهم أو قريبا منهم في بلدانهم وفي قراهم. قال: وللسفر آداب معروفة مذكورة في مناسك الحج وغيرها. أكثر ما يتكلم العلماء فعلا عن السفر وآدابه يتكلمون في الحج، لأنه هو السفر الواجب، ولأن فعلا الحاج إذا أراد أن يحج ينبغي فعلا أن يعرف آداب السفر، لأن غالبا كل مسلم إذا حقق شروط الاستطاعة أو شروط الحج فإنه سوف يحج، وغالبا إذا حج معناه سفر، فالإنسان يسافر إلى بلد الله الحرام فاحتاج إلى أن يعرف آداب السفر. ذكر الشيخ هنا طائفة منها، قال: من ذلك أن يبدأ برد المظالم. الإنسان إذا أراد أن يسافر فعلا ينبغي أن يرد المظالم الناس، إنه لا يدري هل يرجع أو لا يرجع. السفر يشبه أن يكون أشبه بالوفاة، يعني بالوصية. الإنسان يوصي لأنه لا يدري متى ينتهي أجله، وكذلك إذا سافر لا يدري هل يعود أو لا يعود. فينبغي أن نرد المظالم إذا كان قد أخطأ على أحد أو أساء بحق أحد أو ظلم أحدا، فإنه يجتهد في رد المظالم، وإن كانت مالية أو حقوق فكذلك أيضا حتى تبرأ ذمته. وقضاء الديون إذا كان عليه ديون كذلك أيضا يجتهد في قضائها قبل أن يسافر، أو يطلب المسامحة، أو إذا شق عليه جد هذا وهذا فليكتب حقوق الناس التي عليه. وإعداد النفقة لمن تلزم نفقته، لأن الإنسان يحرم عليه أن يضيع من يقوت، فإذا أردت أن تسافر فاحفظ لأهلك نفقتهم وأعطهم ما يكفيهم في مدة غيبتك. هذا معنى وإعداد النفقة لمن تلزم نفقته من زوج ومن زوجة وأولاد ونحو ذلك. ورد الودائع إذا كان عنده ودائع للناس فعليه أن يردها، لأنه لا يدري هل يعود أو لا يعود. والودائع معلوم أنها أمانات ومشغولة بها الذمة إذا فرط الإنسان. ومنها أن يختار رفيقا صالحا، ولا شك أن هذا من أعظم آداب السفر. الإنسان لا ينبغي أن يسافر وحده، الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. وإذا كان كذلك فينبغي أن يختار رفيقا صالحا. وتعلمون وسبق الكلام عن هذا أن الرفقة لها أثر عجيب، الرفقة تؤثر، وهي إن كانت صالحة فأثرها عجيب، وإن كانت سيئة فهي كالجرب يعدي، والإنسان يحكم عليه مع بقرينه. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. ولا شك أن الناس كلها تعرف الرجال من أصحابها ومن جلسائها، وأنتم تعرفون كل إنسان بجلسائه، فأهل الخير مع أهل الخير، وأهل السوء مع أهل السوء، وأهل اللهو مع أهل اللهو، والجادون مع الجادون، والكسالى مع الكسالى، وهكذا. فينبغي الإنسان فعلا إذا حس من نفسه كسلا أو حس من نفسه قصورا أن يتخير الرفقة الطيبة، فإنها تعينه بإذن الله، تعينه وترفع من نفسه ومن معنويته، وتوجهه إلى الخير، وتأخذ بيده إلى مراقي السعادة والفلاح. ومنها أن يختار رفيقا صالحا، والسفر بحاجة حقيقة، الإنسان مسافر بحاجة إلى رفيق صالح، لأن الإنسان قد يصيب ما يصيبه في السفر من مرض، من قصور نفقته، من أشياء كثيرة. فإذا كان معه أخ صالح فإنه لن يقصر في خدمته، في يشتت نفسه أو يشتت نفسه ليجمعك كما قيل، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت نفسه ليجمعك، أو قريب من هذا. ويودع الأهل والأصدقاء، توديع هذا خلق حميد، وغالبا حالات التوديع تزول معها ما في النفوس. الإنسان إذا ودع إخوانه عند السفر غالبا تزول ما في النفوس، وبخاصة إذا قارن ذلك أن تطلب منهم أن يبيحوك إذا كان بينك وبينهم، أو يسامحوك إذا كان يعني جرى بينكم إما أشياء غير حسنة، أو حتى أحيانا بعض الممازحات وبعض المماحكات، هذه عادة عند الوداع تزول من النفوس أشياء كثيرة. ويودع الأهل والأصدقاء. ومنها أن يصلي صلاة الاستخارة، طبعا إذا كان السفر مباحا، أما إذا كان سفر عبادة ما يحتاج استخارة، العبادة لا يستخار لها، ما يستخير يقول أصلي ركعتين ولا ما أصلي، لأنه لا شك أن قطعا الصلاة أفضل. فالإنسان لا يتخير، لا يستخير ولا يطلب الاستخارة إلا في الأشياء المباحة، الأشياء المترددة، كما لو كان مثلا ذكرت له فلانة هل يتزوجها ولا يتزوجها، وسأل عن صفاتها وعن أهلها إلى آخره فتردد يستخير. أما إذا تبين له لا شك يعني صلاحها ونحو ذلك فهذا شيء آخر، لكن إذا كان في تردده فإنه يستخير. فالاستخارة تكون في الأشياء المباحة والأشياء التي لم يظهر رجحانها. فيصلي صلاة الاستخارة، وأن يكون سفره يوم الخميس بكرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى يوم الخميس سفر فيه، وإن لم يكن الخميس فليكن يوم الاثنين. ومنها أن لا يمشي منفردا، الإنسان يكون معه رفيق، الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب، فينبغي أن لا يسير الإنسان وحده، إما لوساوس النفس وإما لأنه يخاف على نفسه أو تحصل أشياء يحتاج مع واحد لا يحتاج إليه، مما لمرض وإما نوائب الدهر ونحو ذلك. وأن يكون أكثر سيره بالليل، لأن عادة الليل يطوى فيه، يحس الإنسان بالسير بقطع المسافات، ولهذا كما قيل يحمد عند الصباح يحمد القوم السرى. ولا يهمل الأذكار والأدعية، سبق الإشارة إلى شيء من هذا وقد يأتي له أيضا مناسبات فيما يتعلق بالأذكار. الإنسان يجتهد في الأذكار والأوراد حضرا وسفرا، حضرا وسفرا، لكن قد تكون في السفر أيضا إما للحاجة أكثر أو لأن الداعي أكثر. يعني الإنسان حينما يكون في السفر غالبا يستكشف أشياء وينظر في آيات الله، لأن الإنسان عادة في الأشياء المألوفة تورث غفلة، لكن الأشياء الجديدة والأشياء التي يمر بها الإنسان لأول مرة عادة تلفت نظره، فليكن شغله بالنظر في آلاء الله وآيات الله، والاشتغال بالذكر هذا مما يعين على هذا كما هو معلوم. ولهذا يقول الله عز وجل أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، أو كيف بدأ الله كيف بدأ الله الخلق ثم يعيد إلى آخر، إلى أمثال هذه الآيات. فالسير في الأرض من أجل النظر والتأمل في آيات الله ومخلوقاته. ولا يهمل الأذكار والأدعية إذا وصل منزلا أو على نشز أو هبط واديا. يعني عادة الإنسان إذا تغيرت الأحوال وتغيرت الأوضاع، هبط واديا، هبت ريح، نزل غيث، عند التغيرات والتقلبات ينبغي الإنسان أن يجتهد في الأذكار، لأنه أولا لا يدري ما وراء هذه التغيرات. الريح قد تكون مخوفة، الأمطار لا شك أن ظاهرها رحمة وأصلها رحمة، وقد تكون غرقا وقد تكون عقوبة، والإنسان يخاف. فمتغيرات الأجواء التي لا يملك الإنسان لها دفعا، في الرياح، في الحر والصيف، في القر، في الأمطار، فهذه وكذلك أيضا في تغير منازل الأرض، هبط واديا على نشزا، هذه كلها ينبغي أن تكون وسيلة لحياة قلب الإنسان. ومنها أن يستصحب ما في معه ما فيه مصلحته كالسواك والمشطي والمرآة والمكحلة ونحو ذلك. هذا من الحزم، هذا من الحزم عند الإنسان يأخذ عدة السفر، فقد يحتاجها، بل إنه سوف يحتاجها. وهذه طبعا لا شك أنها قد لا تكون في ظاهرها من الدين من حيث حاجة الإنسان في سفره، لكن عضوه قد تحتاجه إذا قصدت به العبادة كتقليم الأظافر، وقصدت مثلا الأخذ بسنن الفطرة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم كحف الشارب وقص الأظافر ونحو ذلك وحلق العانة ونتف الأبط، هذه أمور. فإذا أخذ الإنسان أدوات أخذ الإنسان أدواتها وأدواتها وعدتها، فإن هذا من الأمور المستحسنة. وأدوات السفر كثيرة، ولكن عادة الإنسان، وهذا وقد تكون هذه من فوائد السفر، عادة الإنسان لا يأخذ إذا كان مسافر إلا الأشياء الأساسية والضرورية. الإنسان لا يحاول، غالبا المسافر لا يحاول أن يذكر على نفسه، ولهذا يتخفف قدر ما يستطيع، بل يأخذ الضروري ويترك الذي حاجته ثانوية. ولهذا كما يقال يأخذ ما خف حمله وغلى ثمنه، فهذا يذكرك بالدنيا كلها، وأنك تجتهد أنك كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. المسافر عابر سبيل، لا يأخذ الأشياء الأساسية والضرورية. فكذلك حالك في الدنيا ينبغي فعلا أن تجعل نفسك كالمسافر وكالغريب الذي إذا أصبح لا ينتظر المساء، وإذا أمسى فلا ينتظر الصباح. نعم. فصل فيما لا بد للمسافر منه. ينبغي له أن يتزود للدنيا والآخرة، أما زاد الدنيا فالمطعم والمشرب وما يحتاج إليه، ولا ينبغي أن يقول أخرج متوكلا فلا أحمل الزاد، فهذا جهل، فإن عمل الزاد لا يناقض التوكل. وأما زاد الآخرة فهو العلم الذي يحتاج إليه في طهارته وصلاته وعبادته وتعلم رخص السفر كالقصر والجمع والفطر ومدة مسح السفر على الخفين والتيمم والتنفل الماشي، وكل ذلك مذكور في كتب الفقه وغير بشروط. ولا بد للمسافر من أين موقع النجم من موقع مكة، بحيث إما أن يضع مثلا على حينما يضع مثلا الجدي، نجم الجدي أو نجم سهيل أو غير ذلك من النجوم المعروفة، أين يضعه؟ فإذا وضعه على يمينه أو على يساره أو خلف ظهره أو أمام جبينه ونحو ذلك، هذه تعرف بها القبلة. والشمس والقمر، الشمس والقمر إلى حد ما أوضح باعتبار أنها مسارها ثابت شرق وغرب، تتجه شرقا وغربا. والرياح والمياه والجبال، الرياح قد يكون لحد ما خاصة توجهات إذا عرفت رياح الصبا إلى آخره، لكنها ليست يعني تعطي كما تعطي النجوم. والمجرة، المجرة طبعا مجموعة نجوم، وهي معروفة في السماء الذين لهم اهتمامات بالنجوم يعرفون مجموعة من النجوم الكثيرة جدا، وتشبه كنوع من كنوع من السحاب الخفيف مجموعة نجوم لها هيئتها ولها أيضا تحركها، تتحرك أول الليل تكون في موقع وفي آخره تكون في موقع. ويعتبر الجبال بأن وجودها جميعها مستقبلة البيت. هذا يحتاج إلى مزيد تحرير، وإن كان يعني يكاد يكون ثابتا جدا أن مكة شرفها الله هي مركز الأرض، وهذا يكاد يحققه كثير من المختصين بعلم الأرض وعلم الجغرافيا ونحو ذلك، لكن قضية الجبال ومعرفة وجه الجبل من ظهره قد تحتاج إلى ناس أكثر اختصاصا. وأما المجرة فتكون أول الليل ممتدة على كتف المصلي اليسرى إلى القبلة، ثم يلتوي رأسه حتى تصير في آخر الليل على كتفه اليمنى. هذا قد يكون في منطقة المؤلف مثلا، إذا كان في جهة الشام أو جهة بلاد فارس أو قريب من هذه المناطق، لكن إذا كان جهة المغرب يتغير الحال، أو إذا كان جهة جنوب الجزيرة مثلا، أو كان في جنوب أفريقيا أو في، فيختلف الحال كما هو معلوم، أو كان في غرب أوروبا مثلا فيختلف. ثم يعتبر رأسه حتى تصير في آخر الليل على كتفه اليمنى. ولعل الشيخ أورد هذا من باب التمثيل، أورد هذا من باب التمثيل. وتسمى المجرة سروج السماء، سروج السماء لأنها مجموعة من الكواكب، بعضها يرى لامعا وبعضها كما قلت كأشباب السحاب الخفيف. وأما معرفة أوقات الصلوات فلا بد منها، هذا معروف أيضا قطعا، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. فالشيخ مثل بالظهر مثلا، فوقت الظهر يدخل بزوال الشمس، فإذا أراد الإنسان يعرف الزوال ينصب عود. معلوم أن الشمس تكون تشرق من الشرق، الشمس تشرق من الشرق، فإذا وضعت عودا في أول النهار سيكون ظله جهة الغرب، الشمس شرق والظل سيكون غرب، فلا تزال الشمس ترتفع في كبد السماء والظل لا يزال قصيرا قصيرا يقصر، حتى إذا توسطت السماء الشمس في كبد السماء، إذا توسطت الشمس في كبد السماء يكون الظل تحت العود مباشرة، فإذا انصرفت قليلا نحو الغرب خرج الظل نحو الشرق، خرج الظل نحو الشرق. فهذه الفترة، اللحظة التي يبدأ فيها خروج الظل نحو الشرق، هذا هو الزوال، تكون الشمس قد زالت نحو الغرب. فلينصب المسافر عودا مستقيما، وليعلم علامات على رأس الظل، ولينظر، فإن رآه في النقصان علم أنه لم يدخل وقت الظهر، فما لم يتناقص معناته ان الشمس في الشرق وهي متجهة نحو الغرب فلا يزال الظل يتقاصر. فاذا اخذت الزيادة من جهة الشرق والشمس ذهبت نحو الغرب علم انه قد زالت الشمس ودخل الوقت، وهو اول وقت الظهر واخره اذا صار ظل كل شيء مثله. اذا لا يزال الظل يمتد، فاذا تساوى العود مع ظله صار ظل كل شيء مثله، يعني بطوله، طول العود بطول الظل. فاذا بدأ الزيادة دخل وقت العصر، ثم يدخل اول وقت العصر واخره الى ان يصير ظل كل شيء مثليه، معنى يكون الظل اطول من العود مرتين. اذا هذا وقت الاختيار، هذا يسمى وقت الاختيار، ينتهي بان يصير ظل كل شيء مثليه. بعد ذلك بعض الفقهاء يسميه وقت ضرورة، وقت ضرورة الى غروب الشمس، وان كان وقت اداء ليس وقت قضاء فهو وقت اداء. وعن الامام احمد ان اخره ما لم تصفر الشمس، يعني وقت الاختيار، اخر وقت الاختيار بالنسبة للعصر ما لم تصفر الشمس، لان الشمس كما تعلمون تكون بيضاء، بيضاء مادام انها قوية، بيضاء حتى اذا بدأت تتجه نحو الأفق ويزداد ميلها يخف أو يخف ضوءها فتصبح يبدأ يتلاشى البياض فتصبح صفراء ثم حمراء ثم تغيب، ثم يذهب وقت الاختيار يعني بعد اصفرار الشمس، ويبقى وقت الجواز إلى غروبها، وبعضهم يسمي وقت الضرورة. وباقي الأوقات معروفة، المغرب بغروب الشمس والعشاء غياب الشفق الأحمر وهو في البرية ظاهر جدا، وكذلك الفجر أيضا بطلوع الصبح الصادق، بطلوع الفجر الصادق وهو البياض المعترض. الحاصل أن مقصود الشيخ هو أن الإنسان يتزود في سفره بما يحتاج، سواء أمور الدنيا أو أمور الآخرة، فكل ما يخطر على بالي أنه قد يحتاج، قد يأخذ معه كتاب يقرأ فيه، وخاصة قد تكون أمور تذكره بالله، كتب رقائق، كتب أذكار، كتب أوراد، يأخذ معه مصحف ونحو ذلك، فيأخذ الأشياء التي يحتاجها. وفيما يتعلق بأمور الدنيا سواء من لباس أو أكل أو شرب أو حتى قد تكون وسائل حماية، وكما ذكر مثل الشيخ بالمشط والمكحلة وقد يكون الموسى ونحو ذلك، فهذه الأمور يحتاجها. ولا شك أن هذا لا ينافي أبدا البتة، لا ينافي التوكل. يتدد بسبب السفر وهو علم القبلة والأوقات، فإن ذلك في السفر آكد من الحضر، ويستدل على القبلة بالنجوم والشمس والقمر والرياح، ويستدل على القبلة بالنجوم والشمس والقمر والرياح والمياه والجبال والمجرة على ما هو على ما هو مبين في موضعه، ويعتبر الجبال بأن وجودها جميعها مستقبل البيت، وأما المجرة فتكون أول الليل ممتدة على كتف المصلي اليسرى إلى القبلة، ثم يلتوي رأسها حتى تصير في آخر الليل على كتفه اليمنى، وتسمى المجرة سروج السماء. وأما معرفة أوقات الصلوات فلا بد منها، وقت الظهر يدخل بزوال الشمس، فلينصب المسافر عودا مستقيما، وليعلم علامات على رأس الظل، ولينظر فإن رأى في النقصان علم أنه لم يدخل وقت الظهر، فإذا أخذ في الزيادة علم أنه قد زالت الشمس ودخل الوقت وهو أول وقت الظهر وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله، ثم يدخل أول وقت العصر وآخره إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. وعن الإمام أحمد أن آخره ما لم تصفر الشمس، ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الجواز إلى غروب الشمس، وباقي الأوقات معروفة. قال فصل فيما لا بد للمسافر منه، هذه أشار إلى بعض أشياء ينبغي أن يراعيها المسافر، وهناك أشياء كثيرة لم يذكرها الشيخ، لكن هذه إشارات ومعلومة أن الإنسان يعرف حاله حينما يسافر وحينما وماذا يحتاج. فقال ينبغي له أن يتزود للدنيا والآخرة. يتزود للدنيا والآخرة بمعنى أموره التي يحتاجها في دنيا والأشياء التي تتعلق بحق ربه عليه. أما غير الدنيا فالمطعم والمشرب وما يحتاج إليه، لا شك أن من الحزم بل من المطلوب أن الإنسان يأخذ معه متاع، ولا يقول أنا متوكل كما قال الشيخ، ولا ينبغي أن يقول أخرج متوكلا فلا أحمل زادا، الغير صحيح وليس توكلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما رزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فالطيور لم تجلس في أوكارها تنتظر رزق الله عز وجل وإنما انطلقت، فهذا هو حق التوكل. التوكل أن تتوكل على الله مع فعل الأسباب، ولا يكون التوكل بترك الأسباب، فإن هذا حمق وهذا مخالف لما جبل الله عز وجل عليه هذه الدنيا من سنن. ولا ينبغي أن يقول أخرج متوكلا فلا أحمل زادا، ولهذا في قوله تعالى وتزودوا فإن خير زاد التقوى قيل في ذلك أن جماعة من اليمن خرجوا الحج ليس معهم زاد، فجاء أن نزل قوله تعالى وتزودوا، وقيل لعمر رضي الله عنه إن هناك قوما يخرجون من غير زاد ويقولون نحن المتوكلون، قال هؤلاء المتأكلون وليس متوكلين، بمعنى أنهم يأكلون من كسب غيرهم. قال فهذا جهل، فإن حمل الزاد لا يناقض التوكل، ولا شك أنه جهل. فالإنسان في سفره ينبغي أن يهتم بأمور الدنيا فيما يتعلق بالمأكل والمطعم والمشرب والحماية ونحو ذلك. وأما زاد الآخرة بمعنى أنه إذا أراد أن يسافر عليه أن يكون عنده من العلم ما تستقيم به عبادته، هذا زاد الآخرة. لأن زاد الآخرة هو أن تعرف ما بينك وبين ربك وتقوم بحقوق ربك عليك، تقوم بحقوق ربك عليك. ومن أظهر الحقوق الصلاة، ومن أظهر الحقوق الصلاة، فالصلاة تحتاج فيها إلى معرفة، سواء فيما يتعلق بالطهارة أو فيما يتعلق بالأوقات، لأنك في السفر عادة ليس عندك، لست في البلد فتسأل وتعرف وتستدل على محارب المسلمين مثلا، لأنك في البرية ستكون وحدك أو مع رفقة محدودة قد يجهلون كثيرا. فأمور السفر تحتاج إلى أن تعرف أمور العبادة أمور الآخرة، ولهذا قال الشيخ فهو العلم. أما زاد الآخرة فهو العلم الذي يحتاج إليه في طهارته وصلاته وعبادته، سواء علم فيما يتعلق بالطهارة، علم فيما يتعلق بالصلاة، علم فيما يتعلق بأنواع العبادات الأخرى، كما لو كان مسافرا للحج لابد أن يعرف أحكام الحج، أو كان مسافرا للجهاد يعرف أحكام الجهاد أحكام الغنائم ونحو ذلك. وتعلم رخص السفر حتى يعبد الله على بصيرة ويصلي بطريقة صحيحة، يعرف رخص السفر، السفر الطويل، السفر القصير، قصر الصلاة، الاتمام، الجمع، التيمم، متى يتيمم، متى يتوضأ، متى يقصر، متى يجمع، متى يفطر في الصيام. وتعلم رخص السفر كالقصر والجمع والفطر ومدة مسح السفر على الخفين والتيمم والتنفل للماشي، وكل ذلك مكتوب في كتب الفقه بشروطه. فهذه كلها فعلا ينبغي الإنسان أن يعرفها لأنه يحتاج إليها. ولا بد للمسافر من معرفة ما يتجدد بسبب السفر، وهو علم القبلة والأوقات. هذا لا شك أنه أمر. ما معنى يتجدد يا شيخ؟ ما معنى يتجدد؟ ولا بد للمسافر من معرفة ما يتجدد بسبب السفر. إيش قال يتجدد؟ أنت؟ نعم. يتجدد بمعنى يتغير. أي سافر قد يكون فترة الظهر في المنطقة الفلانية وسافر، فلما جاء المغرب كان تحول حاله، فإذا تغيرت الأحوال فلا بد أن يعرف جهة القبلة وكذلك الأوقات، لأن هذه تتغير. مثلا كل ما إن ذهب شمالا أو جنوبا أو شرقا أو غربا أو انحرف هنا أو هنا فتتغير اتجاهات القبلة، هذا معنى يتجدد. ولا بد للمسافر من معرفة ما يتجدد بسبب السفر، يعني بسبب التحرك والتنقل.